هذا سائل يسأل يقول: هل قولكم التمييز يراد به البلوغ أيضا؟ لا، التمييز ليس البلوغ، إنما التمييز أوضحناه بأن له سنا يكون يبتدي به وهو من سن السابعة، يعني الصبي ينقسم إلى قسمين: مميز وغير مميز. ما التمييز والمميز 7 سنوات، أي تم 7 سنوات وزاد عليها، ما دون ذلك يعد غير مميز. الفرق بينهما يشتركان جميعا في ماذا؟ في شرط الوجوب. فالصلاة لا تجب على هذا ولا تجب على هذا. فيما يتعلق بشرط الصحة يختلفان، فتصح الصلاة من المميز ولا تصح الصلاة من غير المميز. وأشار وستأتي الإشارة، وعلى كل حال فيما يتعلق ببعض العبادات لا تشترط فيها، لا يشترط فيها التمييز، بل لا يشترط فيها العقل، وما يتعلق بالزكاة، الزكاة هذه لا يشترط فيها لا تمييز ولا عقل، لأن الوجوب متعلق بماذا؟ بالمال، وفي أموالهم حق معلوم، وفي حديث معاذ: فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، سواء كان الغني عاقلا أو غير عاقل، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا ذا شهر ونحوه. إذن فالزكاة تجب على الغني، الزكاة تجب في المال، فمن هنا لا يشترط فيها، لا يشترط فيها العقل، فتجب. هذا محل يعني وإن كان في نوع من الخلاف، لكن فيما يتعلق بالمذهب ما لا خلاف فيه أنه يتعلق ما يتعلق بهذا الأمر، وهو الزكاة تجب على المجنون وتجب على غير المميز. فيما يتعلق بالحج في المذهب فرق بينهما: الحج والمناسك تصح من ماذا؟ تصح من غير المميز، وإن كان هو يلحق بالمجنون حينا، لكنه بالنسبة للصغير حتى وإن كان دون سن التمييز فإنه يصح، بمعنى ذا سنة سنتين أقل من ذلك، لو أخذه أبوه أو أخذته أمه لنسك من عمرة أو من حج، على المذهب أنه يصح منه ذلك ويجزي عنه ذلك، وإن كان لا يجزي فيما يتعلق بأداء الواجب، لكن فيما يتعلق بالصحة دي. لكن بالنسبة للمجنون فهذا لا يصح منه ولا يجزي منه في هذا الباب، ولذلك المجنون لا يصح منه مطلقا فيما يتعلق بشرط الوجوب. فإذا هنا فيما يتعلق بالتمييز، الواقع ليس التمييز هو البلوغ، وإنما يسمى البلوغ مستقلا بذاته، لأنه إذا بلغ أصبح مكلفا، فأصبحت هذه الأمور مرة معنا أنها تصبح ماذا؟ واجبة عليه تكليفا وتصح منه. ولذلك مرة معنا أن الحج لا يجب ويصح، والصلاة لا تجب وتصح من المميزين. قال: هل من يولد وزال عقله بعد ولادته أي خروجه مباشرة يعد مسلما؟ بل كما يقال فيما يتعلق بالإسلام يلحق بخير الأبوين، فإذا كان الأبوان جميعا مسلمين فهو مسلم على كل حال في بطن أمه، بمجرد في المذهب أنه بمجرد أن تنفخ فيه الروح فيعد مسلما، ولذلك حتى لو سقط ميتا فإنه على المذهب أنه يصلى عليه، طبعا يغسل إلى آخره ويصلى عليه. وهنا لو ولد مجنونا يعد في دائرة المسلمين، وعند ذلك يصلى عليه إلى آخره، بل هذا في المذاهب كلها، بالنسبة للمجنون يلحق بأبويه فيكون مسلما، إذا كان أبواه مسلمان فيعد مسلما، معنى لو مات المجنون هل نصلي عليه ولا نصلي عليه؟ نعم يصلى عليه في هذا الباب. هذا يسأل عن الاختبار فيما يتعلق بكتاب الكفاية في الأول، متى يكون؟ إلى الآن لم يتحدد، لكن لعله إذا حدد، لعلنا بعد أن نمضي، هل يكون في هذا نهاية الفصل الأول أو يكون في بداية الفصل الثاني؟ على كل حال لن يكون قريبا. هذا سأل، طبعا هذه السؤال هو الذي يتعلق بالدرس، هذا سأل ذهب إلى سؤال آخر فيه نوع من البعد، قال: هل يجوز إحضار الكافر للمسجد النبوي من باب الدعوة له في الإسلام مع العلم أنه قد يدخل في الإسلام من هذا الباب؟ قد يدخل وقد لا يدخل، فإذا كان للأولى لا يدخل فالأولى ألا يأتي به، ولا أصبح بعد ذلك مزارا وسياح، يعني كما ترون في بعض البلاد التي يكثر فيها غير المسلمين يدخلون للفرجة والتصوير، وقد يكون يحصل منهم تبرج ونحو من ذلك، فهو لعله كما يقال يأتيه الإسلام بغير هذا الباب، فالأولى أن تصان. طبعا لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كان وقت كما يقال الاحتكاك بالكفار واليهود في المدينة، ويعني ما يتعلق بركانه أوثقه في المسجد، وكان لعل النبي صلى الله عليه وسلم تأمل فيه خيرا، ولذلك أبقاه عدة أيام لينظر حال المسلمين، لأن أحيانا قد يكون الإنسان ما يسمى بالشائعة وأخذ الفكرة السيئة عنهم مسبقا، ولكن إذا كما يقال رآهم نظر عين وأصبح قريبا منهم تبدل حاله، وهذا الذي تأمله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحيانا يشاع وقد يشاع في ذلك الوقت على الإسلام كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر كاهن إلى آخره، فكذلك فيما يتعلق بهذا الدين، ولا شك أن له قيمته ووزنه، أي فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه في المسجد لينظر حال المسلمين، ثم في اليوم الثالث وهو في كل يوم يعرض عليه الإسلام ويأبى، فلما ذا تركه، يعني من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم تركه في هذا الباب، فذا عند ذلك لما ترك يعني لم يكن إسلامه قهرا، عند ذلك أسلم في هذه الحال رحمه الله تعالى عن ركانة. هذه مسألة شخصية بين شخص وآخر، يقول بأني أعطيت لشخص دينا وقد مضى وقت كثير ولم يؤدي أي الدين ولم يهتم بذلك ويتجاهل هذا الأمر، مع ذلك اشترى سيارة فاخرة غالية بفلوسي، هل يجوز لي أن أخذ منه السيارة اغتصابا بدلا من فلوسي، وهل هذه تكون في مسألة الظفر؟ طبعا هذه بعض المنازعات، لكن هذه ذا على كل حال هو يريد أن يلحقها بمسألة الظفر، ومسألة الظفر فيها خلاف، وفي المذهب أنها غير مقبولة ولا تؤخذ، وهذه لا تدخل في مسألة الظفر. مسألة الظفر أن تحصل على مال دون أن يعلم به هو، بمعنى تعلم به بمال أو نحو من ذلك وتتمكن منه وهو قدر مالك أو نحو من ذلك دون أن يعلم، لأنه لو علم لن يتركك، وعند ذلك حصلت كما يقال المنازعة والمقاتلة، ولا شك أن أي أمر يدعو إلى ذلك فهذا في الواقع لا ينبغي أن يفعله الإنسان ولا يقدم عليه، لأن الإنسان لا يسمح له، فهذه على كل حال لا تدخل في مسألة الظفر، ومسألة الظفر في المذهب غير جائزة، لكن هو في الواقع نأتي إلى الأصل في هذا الباب، وهو الإنسان الأصل أنه كما يقال في هذه الأمور الدنيوية ينبغي أن يتوثق لنفسه، يعني إذا كانت الناس رأي كما يقال أحيانا تقل فيهم الأمانة والديانة إلى غير ذلك، فهنا في الواقع إذا دفع مالا أقرض أحدا فينبغي أن يوثق كما يقال لنفسه وحقه برهن أو بكفيل أو ما شابه ذلك، هذا من جانب باذل هذا المال. الأمر الآخر ينبغي له إذا بذل هذا المال وكان من قصده الإحسان والإرفاق، ولا شك أنه يؤجر على هذا لكونه يكفك كما يقال كربة من كربة أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه دعا إلى أن يساعد الإنسان المسلم وأخاه ونحو من ذلك، من فرج على مسلم فرج الله عليه في الدنيا والآخرة إلى آخره من هذا الباب، ينبغي له كما يقال الآخذ لهذا المال أن يكون في الواقع مهتما بسداد ذلك الدين، لأنه في الواقع كما يقال هذا إنسان أحسن إليك وفرج كربتك ونفس كما يقال عنك كما كربة من كرب هذه الدنيا، فينبغي ألا تقابل الإحسان بالإساءة، ولا تقابل المعروف كما يقال بضده، بل إنك بهذا في الواقع تصده وتصد غيره من أن يحسن لغيرك، ولا شك أنه بهذا كما يقال لا شك أنه يأثم بهذا إثما كبيرا لما يترتب عليه من أخذ ومنع الإنسان من حقه وماله، ومن حق الإنسان أن يسترد ماله، وأيضا كما قلت بأنه يترتب عليه بأنه في الواقع قد يكون سببا بعد ذلك بأن هذا الإنسان لا يساعد الآخرين، وأيضا كذلك من سمع بمثل هذه الحال، وهذا لعله راجت في بعض المجتمعات، يعني كثر أن في بعض حاجة الناس إلى أن يقترضوا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.